بإحسانهم، فأهل السعادة في دنياهم مطمئنين مرتاحين في هنيء العيش ورغده، إن أصاب أحدهم شيء من هذه النكبات فبذنوبهم، وأهل الشقاء في تعاسة، الله أعلم بما يجري في أنفسهم، ولو شقت القلوب اكتشف الناس واكتشف بعض الناس ما فيها ما حال هؤلاء، وحال هؤلاء يحمد المرء ربه على أن الله عز وجل اختار له الهداية وسلك هذا الطريق. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا ظن: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إن هو إلا ظن منه، وإلا مات إلا ليس بمتيقن. ولذا جاءت الآية في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلما قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي معترفين بنعمك وربوبيتك وألوهيتك، فأكثر الناس في مصائبهم يجزعون ويكفرون ولا يصبرون، وهذا عدم شكر. وبعض أكثر الناس وبعضهم في المسرات وفي رحمة الله الواسعة عليهم لا يصبرون ولا يشكرون الله، تزول من هؤلاء النعم وتستمر على أولئك النقم لعدم صبرهم وشكرهم. اسمع قوله سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. إذا جاءت الرحمة: ولد صالح، صحة وعافية، لا يسأله أحد عن دين ولا حقوق، ينام مطمئنا، جعل الله له سكن، ويقوم بالمعاصي فتسلب منه تلك النعم، ماذا يكون حاله؟ ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، أيس من رحمة الله وكفر. وهكذا شأن من يعبد الله على حرف، بمجرد ما تأتيه مصيبة والعياذ بالله يترك الصلاة أو لا يؤمن بالله أو يعمل ما يعمل. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إذا جاهته رحمة اغتنى بعد فقر، سدد الله له دينه، أطلق سراحه من السجن، صلح ولده وزوجته، قال أما هذه المصائب انتهت. وهو فرح فيه بطر وأشر وفيه كبر لا يرجع إلى ما كان عليه من عهد الله وإيمانه. ثم استثنى الله، هذا موضوع الشاهد، استثنى الله عز وجل من هذين الصنفين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبروا على السراء فأطاعوا الله واستعملوا هذه النعم في طاعته، وصبروا على الضراء علموا أن الله قضاها عليهم بذنوب منهم، فصبروا واستغفروا الله عز وجل فيكشفها عنهم. وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات أي هم الشاكرون. إبليس قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكر في الضراء ولا يشكر، لا يصبر في الضراء ولا يشكر في السراء. وحقق عليهم إبليس ظنه. اقرأ ما بعده. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أخرج منها، الضمير في منها الجنة أو السماء، والله أعلم أقرب إلى الحق هو السماء. أخرج منها أي خروجا قدريا، أي أن الله حكم عليه بالطرد فهبط إلى الأرض فلا يعرج إلى السماء على الإطلاق إلى الأبد. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. مذؤوم بمعنى مذموم أي معيب، وهي أبلغ من ذم. ذأم بمعنى عاب أو لحقه العيب. اخرج من السماء معيبا، واخرج منها مطرودا. إذا سأل السائل قال إن الله عز وجل ذكر حالة إبليس في خروجه من السماء بهاتين الصفتين، ما هي الفائدة في علمنا بأنه خرج مطرودا من رحمة الله وخرج معيبا؟ لا تجد في كلام المفسرين ما يشفي الغليل وما يشفي الصدر، والله عز وجل ذكر ذلك عن إبليس ليبين للناس أن عدو أبيكم هو عدو لله وعدو لكم. فأخرج من السماء، أهبط من السماء لاحقا به صفات العيب، فكله معيب، تصرفاته وأحكامه وما يأتي به فهو معيب. ولذا أمر المسلم بمخالفة الشيطان، لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله، وإذا تثاءبت ضع يدك على فمك فإن الشيطان يضحك مما تفعل، فأنت مطالب بإغاظته ومطالب بمحاربته ومطالب ألا تأوي ومعه في مسكن واحد. إذا دخلت البيت اغلق الباب وقل بسم الله، فإنه لا يستطيع الدخول، وإلا هو يدخل من أي شق ومن أي خرق، فإن الله جعل له قدرة على التصرف والشكل. ما سمعتم قصة أبي هريرة رضي الله عنه حين كان خازنا للمال يحفظ أموال الصدقة في المسجد؟ ما عندهم بيت مال في المسجد، تأتي الصدقات والزكوات من المدن والقرى فتجمع في المسجد لأجل توزيعها. قال فبات ليلة فرأى من كان يحرسها، فجاء خيال فترصده، فإذا هو فيل، بعض الروايات أنه فيل وبعض الروايات أنه مخلوق. قال فاقترب حتى قرب من باب المسجد، قال فتصاغر فدخل من شق. أنا جيت هذا الشاهد فقط لأنه يتشكل ويتلون، لكن لو كان بابك فيه فجوات واسعة تدخل قطا ما تدخل إصبع، فإذا قلت بسم الله عجز أن يدخل، ما يدخل من الطاقة ولا غير الطاقات، قد تكون الطاقة مكسرة مهشمة. أنت اقفل الباب وقل بسم الله، لا تجامعه في بيت. وإذا كان في منزل وعلمت أن الشيطان حضره انتقل منه إلى مكان آخر. لما تأخرت الصلاة ناموا صلى الله عليه وسلم، ونام من معه حتى أيقظهم حر الشمس، قال قوموا، فانتقل بهم، قال لا تصلوا في مكان حضر فيه الشيطان. ولما تساب الرجلان كان أحدهما يشتم الآخر والآخر ساكت، فلما اغتاظ الساكت قام يرد عليه شتيمته، فقام صلى الله عليه وسلم من المجلس قال لا أحضر في مجلس يحضر فيه الشيطان، اتخذوه عدوا كما أنه عدو لكم احذروه، وكل خاطر سوء مر بخاطرك وأشغلك عن شيء من طاعة الله فاعلم أنها من كيده ووسوسته فلتحذر. وهذا ضابط يأتيك في الصلاة في الطاعات يوسوس لك ويصرفك حتى عن النية، قد تكون قصدك الحسن وإذا هو ذهب بك إلى مذهب آخر. حتى في غير الطاعات، لو دخلت تقضي حاجتك في الحمام يأتيك بخواطر رديئة وغير رديئة، إما لا يجوز ولا ينبغي ولا يصح، أو ليس فيها ثواب لك، فاعلم أن خاطرك إذا جاء في ذلك إنما هو من الشيطان لأجل أن يبقيك على كرسي الحمام أكثر من وقت الحاجة، لأن بعدها ستتوضأ وتذكر الله فهو يلهيك، فاعلم أنه من الشيطان. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صحيح، أم لا بد من قول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما لا يصح أن ينادى به بهذا الاسم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الدعاء يعني النداء، لا تقول يا محمد، لا يجوز هذا في حياته. اللهم صل عليه وسلم تسليما. والإخبار عنه، فإن قلت هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، باب الخبر واسع ما فيه شيء، لكن الأفضل لو أثنيت عليه بالنبوة والرسالة، وإلا لو قلت أما أن تأتي قال محمد قال ذلك من باب الجفاء هذا لا يليق. ثم الشيطان ينزغ بين الناس وأنت لا تقصد السوء، لكن لو سمعها منك مرة أو مرتين يقول هذا لا يحترم النبي، وهو صادق في حدسه وأنت أوقعت نفسك في خطيئة، فأثني على الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. نعم. إذا وسوس إلي الشيطان وأنا أتوضأ فأقول كأني أخاطبه يا ملعون لن أطاوعك ولن أعيد الوضوء، فما الحكم؟ ما في شيء، لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لا، لأنك أنت تقول له هذا لا يزجره، هذا لا يزجره ولا يدعه أن يرتدع ويكتفي، التزئ بالله عز وجل واستعذ بالله منه فإنه يصرفه عنك. صلى الله وسلم على